الصحابة استغربوا، قالوا أيأكل الرجل شهوته يا رسول الله ويكون له بذلك صدقة؟ قال لهم أرأيتم من وضعها في حرام؟ ممكن يلحظ، انما الراجل مستقيم، راجل مستقيم. ولذلك الراجل بتاع زمان الموالد كان يقول لك راجل وله بيته ينظر للتاني، ده يستحق الادب من غير كلام تاني. ماشي ماشي كله فايدة. وخذ الحكمة ولو من افواه المجانين. ماشي. وحد له لا اله الا الله. يسن العداد ماشي لغايه امتى؟ لغايه ما ينتقض الوضوء. اذا انتقض الوضوء يبقى التيار الكهربائي انقطع. عايز توصله روح اتوضى. انت يعني هتوضى بميه النهارده؟ انت هتوضى بميه حلوه يعني مش حاجه. اتوضى والوضوء في الصيف حلو. كويس منشط. ولذلك والله حتى طبيب العيون قال لي بصراحه، قال لي انتوا عارفين الوضوء ده اللي بتوضاه اخيط من اللي يغسل مصره. يعني ما تغسل وشك تجيب 15 مره. اخيط ما تحط اذا غسل مصره. ولذلك الرجل المتوضي تجده دايما نظيف، رجليه نظيفه، عينيه نظيفه، وشه نظيف، يديه نظيفه، سنانه نظيف. يعني عمره ما يروح لطبيب اسنان الا وعليه بخير بعد 100 سنه بقى. او يمكن بعد رساله برضه ينحط على خشب في الغوص واسنانه زي الزلط. تمام. لانه عافى على انه يتوضا ويتخلل ويزود سنانه. عمره ما يصاب بالبواسير ولا بالاشياء دي، لانه دايما محافظ على الطهاره. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. وحب لا اله الا الله. طيب. ولذلك لأهمية المساجد في الإسلام شوف ربنا قد إيه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، شوف من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما قالش من مكة لمدينة القدس، لا، قال من المسجد إلى المسجد. بدأ الرحلة في مسجد وانتهت الرحلة في مسجد، وبين المسجدين 850 ميل. بس المهم بدأت بايه؟ بمسجد. وانتهت بايه؟ بمسجد. سبحان الله. عشان ربنا يقول لك ان المساجد هي الاولى وهي الاخرة. تنفعك في الدنيا وتنفعك في الاخرة. من غيرها. في الدنيا بتيجي تلتقي بالناس الطيبين. عندك مشكلة بتحكيها. بنت خطانة بتقول يا فلان ده بنتي بقالها كذا الواد مزعلها ما تيجي نوصل. بتقعد في الجامع تتعرف على الناس الطيبين ومعرفة الناس كلهم يتعارفوا. في الاخرة المساجد هتجمع اهلها يوم القيامة وتعبر بها الصراط الى الجنة. والناس اللي تتعارف في المساجد يوم القيامة ربنا بيقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. لان ما دام في تعارف على طاعة الله يبقى المعرفة مستمرة ليوم القيامة. يعني هنقابل بعض ان شاء الله يوم القيامة هنعرف بعض. يا فلان انت مش كنت بتصلي معانا؟ ما تسلم انا نوصل صلاة. خلينا نمشي مع بعض. الله اكبر. انت كنت بتعمل في الدنيا ناس اللي فرحانين النهاردة الا كنا قبل في اهلنا مشفقين. كنا خايفين من عذاب الله. فمن الله علينا. وقال عذاب السموم. انت عارف السموم ده ايه؟ الريح اللي تيجي من جهنم الاول. سموم ليه؟ لانه بينفس في مسام الجن. شوفوا اليوم السبت اللي كان فيه شويه شر الناس اتشوت. ودي يعني دي ما كانش اتكررت في يعني. مش ابدا ابدا. شوف بقى عذاب السموم. انما الناس بقى اللي تعرفه على كرسي الحشيش وعلى المحرمات يوم القيامه يعملوا ايه؟ طب الناس اللي تعرفه على محبه الله حيقولوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم